بعض الشباب نجدوا أني يريد أن يطلب العلم لكن لا يعرف من أين يبدأ لكثرة الكتب، فيجي مثلا المكتبة يجد كتب كثيرة، يمسك كتاب هذا ويمسك كتاب هذا ويمسك، لا يعرف من أين يبدأ، فما توجيهكم؟ هذا لا شك أن في كثير من صوتيات مشايخنا يعني الحل دائما نوجهون إلى أسماء كتب معينة يبتدي بها الطالب، لكن يأنف أحيانا بعض الطلبة أن يبدأ بها لصغر حجمها. ليش؟ لأن قرينه وصاحب الآخر غير مكتبة تأخذ فيه كتاب، فأنت في باب التلقي والاستدلال، هذا التلقي تلقي العلم والاستدلال كيف تنقل وكيف تبين، تتلقى بارك الله فيك من كتب العلم بتوجيهات أهل العلم، وتأتي لكتاب لم ينصح به أحد من العلم، يقول لي والله أنا أقرأ كتاب، طيب فقرة لكن ما أحد نصحك له هذا الكتاب لم تنصح به، فأنت هذا يحصل لبعض شبابنا الشتات، وينتهي به الأمر إلى أظن أنها في الكتاب الفلاني، أظن أنها في المجلد الفلاني، أظن أظن أظن، إن الظن مكتب الحديث ما يحصل علم، ظن هو ظن، تعلمون منزلة الظن من العلم. لكن وجهت من أهل العلم بأن تقرأ كتاب كذا، تقرأ هذا الكتاب بالشرح، ما تقول لي والله يصول تلافع بسيطة شنو فيها، بسيطة ما شنو فيها طيب، لكن شوف شرح أهل شرح أهل العلم لها، هذه نصف ساعة، هذه نصف ساعة، تلك نصف ساعة، أنهيت هذا تنقل الكتاب اللي بعده، تنقل تدرج في أهل العلم، هذا التدرج الذي نصح به العلماء هو توجيه لطلبة العلم أن يسيروا عليه تدريجيا تدريجيا، فإياك ثم إياك أن تذهب لكتاب وعليك السلام تنصح به وتنصح ما لم تنصح به إلا كان باب المطالعة، لكن دراستك موجودة، دراستك النظامية اللي هي المنهجية في تلقي طلب العلم مرتبة عندك، وقت الفراغ وقت الكلام أفضل تحسين معلومات مدارك في بس، لكن طريقتك التأصيلية في طلب العلم سير لهذا، عندك في الفقه شيء، عندك في التوحيد في التفسير شيء، عندك في كذا تسير عليه بشروح كشكيل موجودة تسجل الفوائد وتراجع تسمع لنفسك وهكذا، كان معك فضلاء تسير معهم، كان معك تسير مع العلماء، لما تنتقل من كتاب ثم كتاب ثم كتاب ما يحصل، من وصول ثلاثة يقول لك لا نلقى في كتاب العاشر في فتح الباري جندير تدرج بارك الله فيك، يعني تدرج تدرج مطلوب، لكن هكذا مباشرة هذا ما يحصل به، ما يحصل قد يعني إذا خلفت أهل العلم حتى في طريقة التلقي ستسقط، والقصد ستقصد تسقط في هذا السلم، سلم التلقي ما هو في أمور لكن تقصد يعني ما يحصل لك نجاح بهذا، لكن إذا أتيت لطريقة الشيخ بن باز الشيخ العثيمين شيخنا كيف يذكره ويوجهه وينصحه كيف تلقى العلم، خذ هذا الباب وسير عليه، ما تستصغر صغير ولا تستكثر قليل، تقول له تستكثر كثير ما تقول له واجد، أنت يعني الأصول الثلاثة قواعد الأربعة هكذا ما شبهها الشباب يحفظوهن الحمد لله رب العالمين، ننتقل اللي بعدهن ما نقدر فيه نيما نحن ننتقل اللي بعدهن، نبدو في قواعد مثلة، نبدو في الحموية، نبدو في الواسطية، نبدو مثلا في أصول السنة وهكذا، كل مرة ماشي تسمع في شروح، تسمع في شروح تلقى روحك دائما مستمر فيه في تصاعد، لكن لما يدخل عليك كتاب في النص شتك، هذا الدليل أنك أنت هذا التدرج حصل لك فيه خلط، فدخلت أمور تغيرت اللغة، لغة العلم تغيرت عليه فصرت لا تفهم شيء، كالذي يريد مثلا يدرس مصدر الحديث على سبيل المثال يوصونه مثلا ببيقونية تجد أن الفكر البيقونية ذهب لألفية يقول لك ما فهمت شيء، طيب ما الذي أتى بك هذا تدرج من هنا الباب تلك ذلك المخرج، لكن هذا الباب هذا المدخل، تدخل من هنا ثم تتوسع، لذلك تجد أن هذا العلم مبني على بعضه على بعض، لكن تجد أن في هذا المواطن لا بد تكون مسبوقة ب كيف فهمت ذلك المواطن، لكن أحيانا نجد بعض الشباب يأتيني يقول لي هكذا، يعني ما فرق بين كتاب الإيمان وكتاب الأيمان لأن ما فيه همزة في الطبع. فيقول لي والله إن أسمع المشايخ يقولوا به، لكن قالوا لك الإيمان ما هو قال لك الأيمان.